الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد. وصلنا إلى الباب الثاني من الجملة الثالثة، وهي صلاة الجماعة. وبينت اللقاء السابق مسألة صلاة الجماعة، هل هي فرض أم سنة مؤكدة أم ماذا؟ فتكلمنا بالأدلة التي ذكرها ابن رشد، فبين حديثين، والحديثان في البخاري ومسلم. الحديث الأول: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب25 درجة أو ب27 درجة، يعني أن الصلاة في الجماعات من جنس المندوب إليه، وكأنه كمال زائد على الصلاة الواجبة. فكأنه عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الجماعة أكمل من صلاة الفرض، والكمال إنما هو شيء زائد على الإجزاء. تمام. فهنا هذا الحديث تصدر به ابن رشد لقوة هذا الحديث، وهنا أفعل تفضيل، والفضل يكون في صلاة الجماعة ويكون في صلاة الفرد، سواء كان في أهله، في بيته، أو في سوقه. وبين حديثين كذلك في الصحيحين. والحديث الأول من حديث أبي هريرة المتفق على صحته، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده، لو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين، جزء من الشاء أو البهيمة، حسنتين لشهد العشاء، لشهد العشاء. وحديث ابن مسعود، وفيه رواية إن رسول صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وأن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. والحديث في صحيح مسلم، وفي بعض رواياته: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فبين هذه الأحاديث في من قال بوجوب صلاة الجماعة. ثم ذكرت زيادة على ما قاله ابن رشد الحديث الذي رواه ابن حبان والحاكم، قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يلب فلا صلاة له إلا من عذر. وهذا حديث في غاية القوة في متنه، ولكن سنده غالب المحدثين قالوا بضعفه. وبين هذا ابن حجر في فتح الباري، وكذلك في التلخيص الحبير، وبينه كذلك الشوكاني في نيل الأوتار، وبين أن هذا الحديث غالب الكلام على أنه موقوف على الصحابي، وبين علل هذا الحديث وأنه ضعيف من أكثر من طريق ومن أكثر من راوي. تمام. وهناك حديثان في الصحيحين. الحديث من حديث أبي هريرة: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، اللي هو عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له ابتداء يعني، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل سمعت النداء بالصلاة؟ فقال: نعم. قال: فأجب. قال ابن رشد: وظاهر هذا يبعد أن يفهم من نداء الجمعة، لأن في روايات حديث الذي هم أن يحرق، في روايات على الجمعة، وفي روايات على صلاة العشاء، فالأمر هنا لا يستدل به في هذه المسألة. يعني هذا قاله لمن لم يصلي الجماعة، ليست في الجمعة، لأن الجمعة لابد أن تصلى. ففي هذا الحديث تكلموا فيه. تمام. وكأنه يعني هو الأصل في مسألة الوجوب. فهذا الحديث يؤكد، فالنبي قال له فأجب. ثم ذكر ابن رشد بعد ذلك قال: وعارض هذا الحديث أيضا حديث عتبان ابن مالك المذكور في الموطأ وهو في الصحيحين، وفيه أن عتبان ابن مالك كان يؤم وهو أعمى، تمام، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه تكون الظلمة والمطر والسبل وأنا رجل ضرير البصر، فصل يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن تصلي؟ أو أين تحب أن أصلي؟ فأشار له إلى مكان من البيت فصلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين، وهذا الحديث يخالف ويضاد حديث عبد الله بن أم مكتوم. فقيل الحديث الأول نسخ بحديث ابن أم مكتوم، وقيل غير هذا. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم في كلا الأمرين، والعلة موجودة والحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فإذا ما قاله النبي لعتبان بن مالك يبين أن الصلاة ليست بواجبة، صلاة الجماعة ليست بواجبة وفرض عين. ويؤكد ذلك حديثان: حديث مسجد الخيف الذي صححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه الكثير من أهل العلم، أن النبي صلى مع الصحابة، فلما انصرف من الصلاة وجد رجلين من الصحابة يجلسان من المسجد نهاية المسجد، فناداهما، فلما قال لهم وسألهما لماذا لم يصليا، فقالوا: يا رسول الله صلينا في رحالنا. فقال: إن كنتم صليتم في رحالكم فإذا دخلتم مسجد جماعة فصليا فيه فإنها لكم نافلة، فإنها لكم نافلة. وهنا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم علم أنهما صليا في رحالهما. وفي هذه الحالة لو كانت صلاة الجماعة فرضا لألزمهما وأبطل صلاة الجماعة، وهذا من أفضل ما يستدل به في هذا السياق. بل ذكر ابن رشد حديثا آخر في أول الكلام الذي نبدأه في هذه الحلقة، هي المسألة الثانية: من دخل على جماعة وكان قد صلى، رجل صلى جماعته سواء صلاها في البيت أو في السوق بعيدا عن صلاة الجماعة، ثم دخل مسجد صلاة جماعة وقد صلى نفس الصلاة سواء كانت المغرب أو العشاء أو الفجر أو الظهر أو العصر، تمام؟ قال: وأما المسألة الثانية فإن الذي دخل المسجد وقد صلى لا يخلو من أحد وجهين، إما أن يكون صلى منفردا وإما أن يكون صلى في جماعة. فإن كان صلى منفردا فقال قوم يعيد معهم كل الصلوات إلا المغرب فقط، وممن قال بهذا القول مالك وأصحابهم، وقال أبو حنيفة يعيد الصلوات كلها إلى المغرب والعصر، وقال الأوزعي الإمام إلا المغرب والصبح، وقال أبو ثور إلا العصر والفجر، وقال الشافعي يعيد الصلوات كلها. وهذا الذي ينبغي أن يقال ولا يقال غيره. لماذا؟ بعلة، والحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجد العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. قال الله تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وإجماع الذي نقله أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، بل وفي التمهيد شرح الموطأ وفي الاستذكار، إجماع أهل العلم سلفا وخلفا: العلم معرفة الحق بدليله. أين هذا الاستثناء الذي قال به بعض أهل العلم أن يصلي إلا المغرب والعصر لا يصلي، أو المغرب والصبح، أو العصر والفجر؟ فقال لهم الشافعي يعيد الصلوات كلها. لماذا؟ بحديث. وإنما اتفقوا على إيجاب إعادة الصلاة عليه بالجملة لحديث بشر ابن محجن عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قال له حين دخل المسجد ولم يصلي معهم، النبي لما انصرف من المسجد وخرج من المسجد رأى محجا في مكان يجلس فيه، فقال له ألست رجلا مسلما؟ قال بلى يا رسول الله. قال فلم لم تصلي معنا؟ فقال ما لك لم تصلي مع الناس، ألست برجل مسلم؟ فقال بلى يا رسول الله ولكني صليت في أهلي. فقال عليه الصلاة والسلام إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت. الحديث رواه النسائي وأحمد، نسائي في سننه وأحمد والحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير وصححه الكثير من أهل العلم. هذا الحديث استدل به ابن رشد على هذه المسألة، ولكن من الأولى أن يستدل به في المسألة التي قبله، لأن هذا الحديث نعم فيه دلالة على الصلاة الجماعة مرة ثانية وإن صلى في بيته أو صلى في جماعة، وكان لابد أن يكون هذا الحديث ابتداء في المسألة الأولى، لأنه قال له يا رسول الله ولكني صليت في أهلي. فقال عليه الصلاة والسلام إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت. هذا عموم كلي لمن صلى جماعة في مسجد ولمن صلى في أهله، فالحديث يستدل به على المسألتين. تمام؟ فأرجأ ابن رشد هذا الحديث فجعله في المسألة الثانية فحسب، وأنا أستدل به على ما زاد في المسألة الأولى المرة السابقة، لأن النبي قال إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت ولا يجوز تأخير المنع عن وقت الحاجة. فهنا قال محجن ولكني صليت في أهلي. حديث مسجد الخيف الذي ذكرته آنفا قد استشكل على البعض، وما وجه الإشكال؟ أن هذا الحديث كان في حجة الوداع، يعني كان في سفر، فقد يستشكل في السفر يجوز أن تصلي في غير جماعة، ولكن القاعدة الكلية لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولو كان الأمر مختص بالسفر لبينه، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذه قاعدة مستمرة مضطردة لا تتخلف، ودليلها الإجماع الذي نقله ابن حزم والأصوليون سلفا وخلفا، ودليل هذه القاعدة قول الله تعالى يا أيها الرسول للنبي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فسواء كان في مسجد الخيف في حجة الوداع أو في المدينة، فلما كان الحديث الثاني قال محجن ولكني صليت في أهلي فقطع الشك، لأنه القاعدة الكلية إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. فحديث مسجد الخيف لربما يدخل فيه الاحتمال، أما حديث محجن فكان يقول صليت في أهلي وفي المدينة وليس في مسجد الخيف في مكة. فهذا يدل بهذه الأحاديث التي ذكرتها على حجية ما قاله ابن رشد في مسألة هل صلاة الجماعة واجبة فرض عين أم هي سنة مؤكدة أم مندوبة أم مستحبة. في النهاية القضية الذي يترك صلاة الجماعة يخسر خيرا عظيما، ولا نحث الناس على ذلك، وصلاتي كلها تكون في الجماعة، ولكن نحن نقف على المسألة تفصيلا، والعلم التفصيلي من ناحية التقصي العلمي والفقهي سواء والتحقيق الأصولي والفقهي والحديثي لابد أن يعلم، لابد أن يعلم. لذلك قال في مسلم، قال عبد الله بن مسعود ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فالقضية هنا ليس الأمر، نسأل الله العفو والعافية، الحث على، بل بالعكس ظللت عشرات السنين لا أتكلم في هذه المسألة إلا ما تكلمت فيها عندما اختصرت كتاب الكافي لابن قدامة، هو الكتاب الأقل من المغني الذي هو الكتاب الكبير في الفقه المقارن، فلخصت هذا الكتاب كتاب الكافي من 4 مجلدات إلى مجلد واحد، ولله الحمد والمنة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فذكرت وقتها مسألة صلاة الجماعة، وأنا ولله الحمد والمنة لما رأيت أن كتب الفقه ولله الحمد والمنة كثيرة ومستفيضة في كل المذاهب وفي الفقه المقارن، وكتب يعني لا ينبغي للإنسان أن يتكلم في كتاب من كتب الفقه لكثرة وعظم كل الفقهاء سلفا وخلفا ما تركوا مسألة إلا وكتبوا فيها، لذلك وجهت هذا بعد كتب الأصولية إلى التحقيق العلمي في اختصار هذا الكتاب الجليل الذي كتاب الكافي يعتبر ملخصا لكتاب المغني. وكذلك كتبت في مسألة الصلاة في كتاب إثبات الحجة في بيان أن حديث المسيء في واجبات الصلاة هو المحجة، فتكلمت فيه وصرفت في هذا الكتاب قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا الحديث صرفته عن ظاهره لأن ظاهر الحديث أن كل ما فعله النبي واجب، والفعل إذا كان بيانا لمجمل واجب فهو واجب، فظاهر الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي كل ما فعله النبي من الأقوال والأفعال هو واجب فرض عين على كل مصلٍ، ولكن ليس كذلك. فكتبت في هذا الكتاب إثبات الحجة ما الواجبات وما المستحبات، ولكن مسائل الفقه ولله الحمد والمنة كثيرة، فلذلك أرجعت هذا إلى حين وقته. تمام. فقال ابن رشد وحديث الأعمى المشهور حين استأذنه في التخلف عن صلاة الجماعة لأنه لا قائد له فرخص له في ذلك، ثم قال له عليه الصلاة والسلام أتسمع النداء؟ فقال نعم. قال لا أجد لك رخصة. تمام، لا أجد لك رخصة. فإذا هذا الحديث صرف عن ظاهره بحديث عتبان بن مالك، ثم قال بعد حديث محجن فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت، فهذا يدل على الأمرية، صلى مع الجماعة. تمام، فكيف يصلي مرة أخرى وهناك حديث في النهي عن الصلاة مرتين وسيأتي إن شاء الله. فهنا فقال وإن كنت قد صليت، فهذه أمرية، أمر بالصلاة لو صلى في جماعة أو في بيته ودخل مسجد لابد أن يصلي مع الجماعة، إنما جعل الإمام ليؤتم به، والحديث في الصحيحين والأمر للوجوب. فكيف كما حدث في مسجد الخيف الصحابيان لم يصليا فنهاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرهما أن يصليا مع الجماعة. فهنا قال ابن رشد فاختلف الناس لاحتمال تخصيص هذا العموم بالقياس أو بالدليل، يعني قال ابن رشد أن هذا الحديث مخصوص لمحجن وهذا أمر لا يستقيم، القاعدة الكلية الأصل عدم الخصوصية ما لم يرد دليل بالتخصيص، والأصل عدم الخصوصية، فكل ما نزل من الكتاب والسنة ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فكل ما كان من كتاب الله أو سنة رسول الله فلا خصوصية إلا ما كان دليلا على الخصوصية، وإلا فالأصل عدم الخصوصية. قال ابن رشد فمن حمله على عمومه أوجب عليه إعادة الصلوات كلها وهو مذهب الشافعي. فهذا الحديث قلت آنفا الراجح الذي قاله الشافعي حيث قال يعيد الصلوات كلها، وقلت ليس هناك دليل مع الأوزعي ولا أبي حنيفة ولا المالكية ولا غيرهم. فقال هنا فمن حمله على عمومه أوجب عليه إعادة الصلوات كلها وهو مذهب الشافعي، لأن هذا هو الدليل. فقال له وإن كنت قد صليت، وحديث مسجد الخيف، فقال لهم فإنها لكم نافلة. وحدث إشكال في هذه اللفظة فإنها لكم نافلة، يعني ماذا نافلة؟ يعني نافلة وليست بواجبة، ليس كذلك. هنا انتبه مسألة أصلية، الجهة منفكة. النبي أمر الرجلين بالصلاة وكان صليا مع في رحالهما، وأمر محجا أن يصلي مرة ثانية مع الإمام في جماعة، وقد سبق له أن صلى الجماعة نفس الجماعة يعني قبلها بقليل، أو صلى معهم ولكن هذا في بيته والنبي والصحابة في المسجد. تمام. فقوله فإنها لكم نافلة، نعم، لأنه لا يجوز أن يصلي الإنسان فرضا أي صلاة من الصلوات الخمس مرتين من غير علة وسبب، فهنا سبب والسبب لابد أن يكون. فهنا النبي أمرهم وأمر محجا أن يصلي ولو صلى الصلاة قبل ذلك، ولكن الأمرية والجهة منفكة، إن دخلت فصل، فإن لم تدخل حتى لو كنت خارج المسجد بجوار المسجد فما دخلت فلا تصل، فإنها لكم نافلة، حتى لا يصلي الإنسان صلاة مرتين في يوم واحد وهذا منهي عنه. فقال فإنها لكم نافلة، وقد قال من قبل أنه نهى عن الصلاة في اليوم مرتين لأي صلاة من الصلوات الخمس، فلذلك قال فإنها لكم نافلة حتى لا يختلط الأمر على الناس. قال وأما من استثنى من ذلك صلاة المغرب فقط فإنه خصص العموم بقياس الشبه، وهو مالك رحمه الله، وذلك أنه زعم أن صلاة المغرب هي وتر، فلو أعيدت لأشبهت صلاة الشفع التي ليست بوتر، لأنها كانت تكون بمجموع ذلك ست ركعات، فكأنها كانت تتنفل من جنسها إلى جنس صلاة أخرى، أو تنتقل من جنسها إلى جنس صلاة أخرى، وذلك مبطل لها. قال ابن رشد وهذا قياس فيه ضعف، لأن الصلاة قد السلام قد فصل بين الأوتار، هذا وتر وهذا وتر، فالوتر الأول انتهى والثاني أمر آخر، والجهة منفكة، والتمسك بالعموم أقوى من الاستثناء بهذا النوع من القياس، وأقوى من هذا. بمعنى هنا التمسك بالعموم، حديث محجن وحديث مسجد الخيف، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا بعد الصلاة التي صلوها، فإذا دخلوا فلابد أن يصلوا مسألة. فقال هنا وتر وتر، ليس كذلك، ليس كذلك. السلام في الصلاة صلاة المغرب الوترية يعني ثلاث ركعات انتهت بالتسليم، والثانية صلاة أخرى، وهناك حديث القاعدة الكلية مجمع عليها الإعمال أولى من الإهمال، ولابد من مع إعمال كل الأدلة، فهذا قياس ضعيف، والقاعدة لا اجتهاد مع النص. والقاعدة الأخرى الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، فالمسألة هنا فيها نص، فمالك قال بقياس ضعيف، قاله ابن رشد وهو مالكي، وبلا شك هذا القياس ضعيف، لأن هناك عموم، لذلك قال والتمسك بالعموم أقوى، والقاعدة الكلية العام على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه، وليس هناك تخصيص لهذا الحديث. تمام. قال وأقوى من هذا، يعني العموم أقوى من هذا القياس، قياس الشبه وهو ضعيف. قال وأقوى من هذا ما قاله الكوفيون من أنه إذا أعادها يكون قد أوتر مرتين وقد جاء في الأثر لا وتران في ليلة. الحديث صحيح سنن أبي داود والترمذي وصححه وأحمد وغيره والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن الكبرى لا وتران في ليلة صحيح. وقال أول الليل المغرب، أول الليل المغرب، والوتر في الصلوات الخمس هي صلاة المغرب فحسب. فلا وتران في الليلة في ليلة، هذا سياق الكلام وسبب ورود الحديث على قيام الليل. نتنزل في الحوار ونقول يدخل فيها لأن المغرب يصلى في أول الليل، لذلك بعض أهل العلم قال يجوز قيام الليل بعد صلاة المغرب لأنه بدأ من الليل، فأخذوا بعموم قيام الليل وهذا لا حرج فيه وكلام معتبر. فنتنزل في الحوار ونقول هو يعني يشمل هذا، مع أن الحديث سبب ورود الحديث يبين المعنى والفهم، فنقول هو وتر. ولكن بيّن ابن رشد أنهم وتران نعم، ولكن هناك حديث مع حديث لا وتران في ليلة. وهل يقول النبي صلى الله عليه وسلم شيء حرام عياذا بالله كما حدث صحيح مسلم؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب واقفا، وأمر من شرب واقفا أن يتقيأ. وحديث البخاري من حديث ابن عباس وعلي بن أبي طالب كما في صحيح البخاري في حجة الوداع، شرب واقفا من ماء زمزم ولا يجوز تأخير البناء عن وقت الحاجة. تمام. وهناك أربعة أحاديث غير حديث البخاري من ماء زمزم، بل قلت في بعض الدروس قوله في صحيح مسلم خذوا عني مناسككم، والمناسك بالقول والفعل. فالنبي شرب واقفا أمام أكثر من 100,000 من الصحابة، خذوا عني مناسككم. قد يقال هذا والله تعالى أعلم وأعلى وأعلم، قد يقال أن الشرب واقفا وفعله النبي من مناسك الحج، ما قاله أحد، ولكن من خلال التأصيل العلمي والأصولي قد يقال بهذا القول، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما أبو حنيفة فإنه قال إن الصلاة الثانية تكون له نفلا، فإن أعاد العصر يكون قد تنفل بعد العصر، وقد جاء النهي عن ذلك، فخصص العصر بهذا القياس والمغرب بأنها وتر، والوتر لا يعاد، وهذا قياس جيد إن سلم لهم الشافعي أن الصلاة الأخيرة لهم نفل. تمام. لأن يعني النبي الشافعي قال يعيد الصلوات كلها، فهنا عموم كلي وليس هناك تخصيص لهذه المسألة. تمام. وأما من فرق بين العصر والصبح في ذلك فلأنه لم تختلف الآثار في النهي عن صلاة الصلاة بعد الصبح، واختلف في الصلاة بعد العصر كما تقدم هو قول الأوزعي. حديث الثابت في السنن ومسلم إمام أحمد بالنسبة للصلاة إلا أن تكون الشمس مرتفعة. فإذا مسألة الصلاة بعد العصر تجوز إلا أن تكون الشمس مرتفعة، فلو كانت مرتفعة وعند تضيف الشمس للغروب فالنهي قبيل صلاة المغرب. والذي يرفع الإشكال حديث مسلم لما رأت أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي يصلي ركعتين بعد أن صلى العصر، فصلى ركعتين بعد العصر في بيته، فأمرت أم سلمة رضي الله عنها جاريتها لتصل إلى رسول الله وتقول له وهو يصلي أنه يصلي ركعتين بعد العصر وقد نهيت عن ذلك. فلما انتهى من صلاته قال انشغلت بتفريق الزكاة على المؤمنين لما صليت صلاة الظهر، فصلى السنة القبلية ولم يصلي السنة البعدية، فبين لها أنه صلى هذه السنة. هذه علة، والحكم يدور مع التي وجودا وعدما. فإذا انتهى الأمر على ذلك نقول المسألة هنا كان هناك سبب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يصلي هاتين الركعتين إلى أن توفاه الله. والذي يدل على ذلك حديث عائشة في الصحيحين كان عمله ديما، فكان يصلي هاتين الركعتين بعد صلاة العصر. فإذا الأمر مختلف، النهي عن صلاة بعد العصر هو قبيل صلاة المغرب. قال إلا أن تكون الشمس مرتفعة. قال ابن رشد وأما إذا صلى في جماعة فهل يعيد في جماعة أخرى؟ فأكثر الفقهاء على أنه لا يعيد، منهم مالك وأبو حنيفة، وقال بعضهم بل يعيد، وممن قال بهذا القول أحمد وداود وأهل الظاهر. والسبب في اختلافهم تعارض مفهوم الآثار في ذلك، وذلك أنه ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تصلى صلاة في يوم مرتين، وروي عنه أنه أمر الذين صلوا في جماعة أن يعيدوا في الجماعة الثانية. وأيضا فإن ظاهر الحديث حديث بشر ابن محجن، حديث بشر ابن محجن الذي بينته صليت في أهلي أو مع أهلي، يوجب الإعادة على كل مصل إذا جاء المسجد، فإن قوة العموم وقوته قوة العموم. والأكثر على أنه إذا ورد العام على سبب خاص لا يقتصر به على سببه، بالقاعدة الكلية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وكما في حديث الصحيحين هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه كان يعرف امرأة أيام الجاهلية، فكان في دكانه يبيع التمر، فدخلت عليه امرأة التي كان يعرفها في الجاهلية، فدخلت معه في الدكان فأخذ منها ما يأخذ الرجل من زوجته، إلا أنه لم يجامع بل باشر وقبل وما شابه، فخرج فاصطدم بفرع شجرة فنزل الدم على وجهه، فذهب إلى رسول الله وقص عليه هذا، فسكت رسول الله، فذهب الصحابي فنزل جبريل عليه السلام بالآيات أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فنادى الصحابي رضي الله عنه فقال له هذا، فقال يا رسول الله ألي خاصة بل للناس عامة؟ قال بل للناس عامة، وفي رواية بل للناس كافة. وقال هذا كذلك غير الصحابي عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل، والأحاديث في البخاري ومسلم ورواياته روايات مسلم كثيرة، منها حديث الصحابي وحديث عمر وحديث معاذ رضي الله عنه أجمعين. فإذا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهذا أمر كلي فليس هناك خصوصية إلا بدليل. ثم أكد المسألة بصلاة معاذ مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم كان يؤم قومه في تلك الصلاة، فيه دليل على جواز إعادة الصلاة في الجماعة، فذهب الناس في هذه الأثار مذهب الجمع ومذهب الترجيح. حديث معاذ كما في الصحيحين كان يصلي العشاء مع رسول الله، وقومه كانوا يحبونه وينتظرونه، وهم يعلمون أنه يصلي مع رسول الله وينتظرون الوقت ويؤخرون أنفسهم حتى يأتي إليهم ويصلي معهم. في يوم من الأيام صلى بهم الفجر بالبقرة، وصحابي رضي الله عنه كان يشتغل في طوال النهار وينتظر الصلاة مع معاذ في العشاء، وكان يكون مجهدا، فصلى معهم يوما وأكثر القراءة وسورة البقرة جزءا ونصف، فانفصل من الصلاة وصلى منفردا وأتم الصلاة ومشى، فاتهموه بالنفاق، فذهب إلى رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ؟ صل بالناس سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى، أفتان أنت يا معاذ؟ هذا الحديث أوردته لبيان أن النبي علم هذه المسألة، والنبي أقر على ذلك، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولكنه منعه أن يشتد على المسلمين فإن فيكم الضعيف والمريضة وذا الحاجة، فأراد التخفيف. الحديث مسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وحديث صحيحين، يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر. فهذا دليل استدل به ابن رشد على مسألة الجماعة الثانية، تمام. وحديث السنن وحديث الإمام أحمد لما دخل الصحابي وانتهى النبي والصحابة من صلاة الفجر، فدخل منفردا، فقال النبي: من يتجر مع هذا يصلي معه صلاة جماعة ثانية؟ وهذا قول وإقرار من رسول الله، إقرار لمعاذ وإقرار لهذا الحديث، وهذا الحديث الذي تقدم وصلى مع الصحابي أبو بكر، وفي رواية: من يتصدق على هذا؟ تمام؟ فإذا هذه المسألة معتبرة، فقوله هنا فهذه الأثر مذهب الجمع ومذهب الترجيح. اختلف أنس بن مالك وعبد الله بن مسعود في الصلاة، صلاة الجماعة التي انتهت، فدخل عبد الله بن مسعود وأصحابه المسجد فوجدوا الصلاة الأولى انتهت، فصلى ابن مسعود منفردا وأصحابه صلوا منفردين، ودخل أنس بن مالك في رواية أخرى يعني في مكان آخر وفي واقعة أخرى، فصلى هو وأصحابه جماعة، تمام. هنا اختلف الصحابيان، فالمرجعية إلى كتاب الله وسنة رسوله، فإذا اختلفتم في شيء فردوه إلى الله، وفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال ابن القيم: هذه شرطية، والشرط يلزم من عدم العدد. وإن كانت المسألة خلافية وليس فيها دليل، هذه المسألة فيها دليل، لو لم يكن فيها دليل قال أهل العلم: الأقرب يؤخذ بقول من وافق الكتاب والسنة والإجماع، إجماع المسلمين، لأن المسألة ليس فيها إجماع. هنا قول ابن رشد: فذهب الناس في هذه الآثار مذهب الجمع ومذهب الترجيح. أما مذهب الجمع فهو الذي ينبغي، لأن الإعمال أولى من الإهمال. أما مذهب الترجيح كيف يكون؟ فقال هنا: وأما من ذهب مذهب الترجيح فإنه أخذ بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: لا تصلى صلاة واحدة في يوم مرتين، ولم يستثني من ذلك إلا صلاة المنفرد فقط لوقوع الاتفاق عليه، وهذا لا يستقيم. قوله لا تصلى صلاة واحدة في يوم مرتين، الذي أخذ بمذهب الترجيح قال هو هذا ولا استثناء فيه، هذا كلام لا يستقيم، هذا حديث على عمومه، وحديث آخر حديث محجن وحديث مسجد الخيف، هذا يصرف هذان الحديثان يصرفان حديث لا تصلى صلاة واحدة في يوم مرتين. قال: وأما من ذهب مذهب الجمع فقالوا إن معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا تصلى صلاة واحدة في يوم مرتين، إنما ذلك ألا يصلي الرجل الصلاة الواحدة بعينها مرتين، يعتقد في كل واحدة منهما أنها فرض، بل يعتقد في الثانية أنها زائدة على الفرض، كما قال: فإنها لكما نافلة، ولكنه مأمور بها. كلمة مأمور بها في غاية القوة في هذا السياق، لأن قوله صلى الله عليه وسلم للرجلين في مسجد الخيف: فإنها لكما نافلة، فقال هنا: ولكنه مأمور بها، يعني يصلي الصلاة جماعة مرة ثانية، ليست هي نافلة، بل نافلة تقال في كونه صلى الفرض ثم رجع في نفس الوقت وفي نفس الصلاة فصلها في المسجد جماعة مع الإمام لحديث النبي، تمام؟ فهو مأمور به، الأمر إن دخلت المسجد تصلي جماعة ولو صليت العشاء أو أي فرض آخر في بيتك أو في جماعة أخرى أو في شيء. فقال: وقال قوم: بل معنى هذا الحديث إنما هو للمنفرد، وليس كذلك، هذا عموم كلي، لا سيما حديث محجن، تمام. فحديث محجن صلى في البيت مع أهله فقال له: صل مع الجماعة ولو صليت مع أهلك في البيت، فليس للمنفرد، بل هذا عموم كلي. لهذه المسألة. وهذا ما كان من المسألة الثانية في صلاة الجماعة. وفي صلاة الجماعة مسائل أخرى أبينها بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به في المرات السابقة إن كان في العمر بقية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.